بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في أماكن قراءة القرآن. نعم، يعني ما هي، بسم الله الرحمن الرحيم، يعني ما هي الأماكن التي يقرأ فيها القرآن. أما الأزمان فيجوز أن يقرأ القرآن في كل زمن، صبح ليل نهار، في كل زمن. وأما الأحوال يقرأها في كل أحواله سوى الجنوب، ومن عليه حدث أكبر كالحيض والنفاس، يعني من عليه غسل أكبر واجب كالحيض والنفاس. أما الأماكن فله أن يقرأها في جميع الأماكن، فله أن يقرأ القرآن في جميع الأماكن سوى عند قضاء الحاجة، فلا يجوز له أن يقرأ القرآن عند قضاء الحاجة. قال: ويستحب أن تكون القراءة في مكان نظيف مختار، ولهذا استحب جماعة من العلماء القراءة في المسجد لكونه جامعا للنظافة وشرف البقعة، ومحصلا لفضيلة أخرى وهي الاعتكاف، فإنه ينبغي لكل جالس في المسجد أن ينوي الاعتكاف سواء كثر جلوسه أو قل، بل ينبغي أول دخوله المسجد أن ينوي الاعتكاف، وهذا الأدب ينبغي أن يعتنى به ويشاع ذكره ويعرفه الصغار والعوام، فإنه مما يغفل عنه. إنما له نية الاعتكاف ولو زمن يسير، يعني إنه الاعتكاف مثلا من المغرب للعشاء. نعم. وأما القراءة في الحمام فقد اختلف السلف في كراهتها. المراد بالحمام ليس مكان قضاء الحاجة، لا، يعني الحمام المعروف، وإنما الحمام مكان الاغتسال، لأنه موجود سابقا ولازال موجود في دول المغرب مكان يسمى الحمام للغسيل فيه، غسل الجسم، الاغتسال فيه، تنظيفه، مثل الحمام يسمى الحمام المغربي وغيره، وليس في قضاء الحاجات وإنما تنظيف الجسم فقط. نعم. فقال أصحابنا: لا تكره. ونقله الإمام المجمع على جلالته أبو بكر بن المنذر في الإشراف عن إبراهيم النخعي ومالك، وهو قول عطاء. نعم. وذهب إلى كراهته جماعات، منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، رواه عنه ابن أبي داود، وحكاه ابن المنذر عن جماعة من التابعين، منهم أبو وائل شقيق ابن سلمة والشعبي والحسن البصري ومكحول وقبيصة بن ذؤيب رحمهم الله، ورويناه أيضا عن إبراهيم النخعي، وحكاه أصحابنا عن أبي حنيفة رضي الله عنهم أجمعين. نعم، يعني وجه الكراهة لما يوجد من الصخب فيه، ولما يوجد فيه أيضا من عدم الستر الكامل. نعم. وقال الشعبي: تكره قراءة القرآن في ثلاثة مواضع: الحمامات والحشوش وبيت الرحى وهي تدور. الحمامات مثل ما خبر المعروف، الحمام ما هو الحمام المعروف، الحمام مكان الاغتسال. الثاني والحشوش، الحشوش هي أماكن قضاء الحاجات، لكن ما يكره يحرم. نعم. وبيت الرحى وهي تدور. بيت الرحى الدابة تدور لدعس الحب وغيره. نعم. وعن أبي ميسرة قال: لا يذكر الله تعالى إلا في مكان طيب. نعم. الله أعلم. وأما القراءة في الطريق فالمختار أنها جائزة غير مكروهة إذا لم يلته صاحبها، فإن التهى عنها كرهت. يعني مثل السيارة، ما في بأس شخص ويقود السيارة يقرأ القرآن، وهو يمشي على قدميه يقرأ القرآن. نعم. فإن التهى عنها كرهت، كما كره النبي صلى الله عليه وسلم القراءة للناعس مخافة من الغلط. ناعس فيه نعاس. وروى ابن أبي داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يقرأ في الطريق، وعن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه أذن فيها. قال ابن أبي داود: وحدثني أبو الربيع قال: أخبرنا ابن وهب قال: سألت مالكا عن الرجل يصلي من آخر الليل فيخرج إلى المسجد وقد بقي من الصورة التي كان يقرأ فيها شيء، فقال: ما أعلم القراءة تكون في الطريق، وكره ذلك. وهذا إسناد صحيح عن مالك رضي الله عنه. لكن ما في المسلم كان حديث عائشة كان يذكر الله على كل أحيان لو قرأ في الطريق وهو ذهب المسجد ما في بأس. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.